ولجميع أولاد الزوج من زوجات الأربع، وهكذا أولادهم من زوجات قبلهن أو بعدهن، كل أولاد الرجل أخوة الله، وكل أولاد المرأة مرضى أخوة الله إذا كان رضاع شرعي، خمس رضاعات في الحولين على الطفل قدر الحولين خمس رضاعات أو أكثر، فإن الطفل هذا من الزواج خمس رضاعات أكثر من المرأة يكون ولدا لها، يكون أولادها جميعهم من هذا الرجل ومن غيره قبله أو بعده كله أخوة هذا الرضيع. وهكذا الرجل الذي له زوجات جميع أولاده أخوة هذا الرضيع من إحدى زوجاته كله أخوة لهذا الرضيع، ويكون عما لأولاده، عما لأولاد الذكور وخالا لأولاد الإناث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكما أن أولاده النسب إخوة هكذا أولادنا الرضاع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.